انتهينا من العلامات الساعة التي ذكرها بماذا المصنف، وهي العلامات الكبرى التي خصها أهل العلم. ثم انتقل بعد ذلك قال: وأشبه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق. من اعتقاد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وكذلك النعيم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، عذاب القبر ونعيم القبر. جاء في قول الله عز وجل قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء تفيد التعقيب مباشرة من الغرق إلى النار، فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. هذه الآية استدل بها العلماء على عذاب القبر، وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى يعرض عليها غدوا وعشيا؟ في الدنيا، قيل في قبورهم. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا إخواننا بالنسبة إلى الكتاب، ثابت الكتاب. وأما بالسنة فقد ثبت عذاب القبر بالسنة، منها مروى الشيخان بحيث ابن عباس رضي الله عنه أنه مر على قبره فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يسعى من الناس بالنميمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لرد فالرطبة فشق نصفين ووضع على كل منهما شق، ثم قال: عسى أن يخفف عنهما ما لم يبس. وجاء أيضا كذلك حيث البراء معازب الطويل أنه سلم وهم يعني يدفنون القبر، فوجاء وقف أنه سلم ومع بعود ينكث فيه في يده، وهو يقول: إذا كان العبد في قطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة. ثم ذكر القصة الحديث الطويل، يعني أما المؤمن فإذا كان كذا والكافر، أو في رواية الفاسق، وذكر فيه عذاب القبر كيف يعذب. إذن هذا إخواننا الكلام الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجل كذلك أجمع السلف على هذا الأمر. ونقل بعض أهل العلم مثل قاضي عياض عن الملاحدة قولهم بنفي عذاب القبر. ما دليلكم يا أيها الملاحدة على أن ليس هناك قبر عذاب قبر؟ قال: لو حفرنا على الميت في قبره لم نجد شيء. فإحنا نقول أولا تختلف هذه الأمور من الدنيا إلى الآخرة، ثم عذاب الله عز وجل يختلف من شيء إلى آخر، لا تقيس هذا بذا، لا يقاس هذا بذاك الأمر، فهو أمر يقع بماذا؟ من الله عز وجل لمن يشاء بماذا. ثم نأتي إلى قضية عذاب القبر. ما يقول المصنف: عذاب القبر ونعيمه. النعيم ثابت، نعم ثابت كحديث براء بن عازب، وأما فيؤتى أما العبد المؤمن فيأتي إليه ملكان فيسألانه: من ربكم النبي؟ ثم يقال له، طبعا شاهد نعيم القبر استشهد به، فيقول: نم نومة العروس. فيمد له في قبره مد بصره، ثم تفتح له فتحة من الجن من النار، فيقال: هذا مصيرك لو عصيت الله عز وجل. ثم يفتح له باب من الجنة ويقول: قر عينا بهذا، فينام كنومة العروس كعشية، حتى وهو يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، شوق إلى ما أعطاه الله سبحانه وتعالى فيه. فهذا لابد من الإيمان به، وهو من السمعيات الذي يجب الإيمان به، فنؤمن بعذاب القبر. فمن أنكر عذاب القبر كفر، من أنكر عذاب القبر كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبته في كتابه وعلى لسان نبيه، وأجمع عليه أهل العلم، فلم يخالف أحد في هذه المسألة في قضية عذاب القبر، في عذاب القبر بالإخبار. أيضا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه من عذاب القبر، كما جاء في حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع قبل السلام: من عذاب القبر، وفتنة المحيي والمات، وفتنة مسيح الدجال، وفتنة عذاب جهنم. هذه الأربع كان يستعيذ منها صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ذكرنا فتنة القبر. قال في كل صلاة: وفتنة القبر حق. أخوانا فتنة القبر حق، وهي حق ثابتة بكتاب السنة، يفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة يفتنون في قبورهم، يفتنون في قبورهم. وهذه الفتنة منها سؤال الملكين من ربك وما دينك، لأن أصل الفتنة هو الامتحان. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يمتحنون، لا يقنعوا الامتحان، لأن الفتنة قال العلماء هي عرض الذهب على النار، فإن كان زيفا ظهر حاله وإن كان على حقيقته عرف حاله، وهذا امتحان للذهب هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فكذلك أيضا الفتنة تعتبر الاختبار، فيختبر الإنسان من ربك وما دينك ومن نبيك. حتى يقول عمر رضي الله عنه وقف من وسلم قال يا رسول الله أو معنى عقولنا في ذلك الوقت عندما نسلم؟ قال نعم. قال إذن لا نبالي لشدة يقين في قلبه بهذا. لكن كثير من الناس يخونه تخونه السيئات التي قام بها، فلا يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة، فلا يستطيع أن ينطق بكلمة. قال الله عز وجل هذا مما يدل على فتنة القبر قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء صحيحين حديث البراء رضي الله عنه أنه قال أما المؤمن فيسأل فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فيقول لا أدري. وكذلك حديث البراء الذي في مسند أحمد حديث طويل أنه الكافر يأتيانه فيسألانه من ربك فيقول ها ها لا أدري، فتقول له لا دريت ولا تري، ثم يقول له من نبيك ما دينك فيقول ها ها لا أدري، ثم يقول له من نبيك يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلت لا أدري، فتقول الملك لا دريت ولا تليت، ثم تؤخذ أعمالك سلام ورحمة الله وبركاته، فتلف في لفافة ثم بعد ذلك يضرب بها وجهه، يضرب بها وجهه. هذا الذي جاء بماذا في الأحاديث صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إخوانا ما يقع بماذا ما نسميه الآن في فتنة القبر. وأما المؤمن فإنه يسأل من ربك فيقول ربي الله، وما دينك يقول دين الإسلام، ومن نبيك يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيمثل له عمله في صورة رجل حسن الصورة، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، والله لطالما رأيتك سباقا يا طاعة الله بعيدا عن معصيته، فيجلس أنيسا له ومؤنسا له. إذا هذه كلها ثابتة لابد من الإيمان بها، مع الإيمان لابد أيضا من الاستعداد لذاك اليوم، استعداد يوم لعذاب القبر. إيمان بها. فمن عرف لزم، قال عرفت؟ قال نعم. قال عرفت فالزم. الإنسان الذي يعرف عذاب القبر ويعرف الأشياء يجب أن يتنبه من هذه الأشياء ويستعد للقاء الله عز وجل فيه. نأتي لفتنة القبر يا أخواننا. أولا كل الناس يعرض، وجاء الضغط كما قال صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، لقد ضم القبر سعد ضمة اختلفت منها أضلاعه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. لكن سؤال القبر وفتنة القبر هذا الشهيد يأمن ذلك. جاء في حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال، ومنها يأمن الفتان، والفتان هي فتنة القبر. فتنة بماذا؟ القبر يأمن. أولا الأنبياء يأمنون ذلك، لماذا؟ لأنهم الناس يسألون عنهم لا هم يسألون عن الناس. هذه ماذا؟ فتنة القبر، هم يسألون عن الناس، الناس يسألون بماذا عنهم. فهذا نقول بالنسبة إلى الأنبياء. كذلك أيضا الصديقين والشهداء، جاء في سورة النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيفتن الشهيد في قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، يكفي، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. فهذا يأمن إلى الإنسان، يأمن إذا مات شهيدا فإنه أمن. نحن نؤمن بهذا. كذلك أيضا من الذين يسألون، اختلف العلماء، أطفال المؤمنين هل يسألون في قبورهم؟ كثير من العلم يقولون بأنهم كذلك لا يسألون. الصديقين أيضا لا يسألون، بماذا استدلوا؟ قالوا هم أعلى مرتبة من الشهداء، كما قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدائما المؤمن يسأل رب سبحانه وتعالى أن يثبته في ذاك الموقف، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن لابد من الإيمان بعذاب القبر، لابد من معنى القبر وفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، سؤال ممكن ونكير في إثبات هذا الاسم ممكن ونكير نزاع بين أهل العلم هل ثبت لهما الاسم منكر ونكير فيأتيانه فجاء في بعض الروايات أنهما يأتيانه ويسألانه يعني وجاء في بعض في صورة بشرة يأتيانه للكافر وكذلك أيضا عزرائيل لما يأتي وينزع الروح جاء فيقول يا أيتها إذا كانت خبيثة يا أيتها الروح الخبيثة أخرج إلى غضب الله وسخط فتسل كما جاء في حديث البراء كما يسل السفود من الصوف المبلول شدة يتقطع تقطع نفسه يعذب بها طبعا وقد يكون نزع الروح فيه شدة حتى على المسلم لكن لماذا يخفف الله عز وجل به عن خطاياه خفف الله عز وجل من خطايا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع فلما نزع اشتد عليه الكرب اشتد عليه الكرب حتى عرق صلى الله عليه وسلم في وهو يقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات حتى قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم لا كرب عليك على أبيك بعد اليوم منتقل الله سبحانه وتعالى وذلك هو الأمر الذي يرجوه كل مؤمن أن يلقى ربه سبحانه وتعالى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه إذا هذا إخوانا ما يتعلق بفتة القبر نؤمن بها وسؤال منكم وكير حق قال والبعث بعد الموت حق البعث بعد الموت حق إخوانا لابد أن نؤمن بأن الناس يخرجون من قبورهم الإنسان وهذا قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الناس يبعثون من قبورهم كما قال رجل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحي يومئذ يصدر الناس أشتاتا يخرجون كلهم أشتاتا جماعات جماعات يخرجون إلى الله عز وجل وقال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلا بد من الإيمان به فمن أنكر هذا ما حكمه كافر خارج عن ملة الإسلام إذا أنكر البعث بعد الموت وهذا كما جاء عن بعضهم لما قال ذاك اللي هو يعني كذب النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن معيط أخذ عظم أرن وكسره فيقول إن محمد يزعم هذا فليحيينا فماذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأه ولما رأينا كنت أنت أصلا يعني وإنشاء الخلق بعد خلقه أيسر من خلقه من عدم وأنت خلقت من عدم هذا معنى الكلام وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقه الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أحياها هذه النار هذا الشجر أحيا به نار أن رأينا كانت فكذلك أنتم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هذا قدرة الله سبحانه وتعالى يقول لشيء كن فيكون فهذا الذي أنكر يكفر بهذا الله عز وجل وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا انظر لقمة التحدي من الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم كلها كل ما شئتم يعني فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا ويقول مثله قل عسى يكون قريبا يعني هذا كلام الله عز وجل يقول كونوا ما شئتم حجارة حديد أي شيء فكلكم مقبلون على الله عز وجل لا يتخلف أحد منكم الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا بقدرة الله عز وجل تعالى أيتها الطيور اجتمعت أجزاؤها وهو خليط لم يكن كل واحدة فاختلطت كل عضو أتى إلى صاحبه اجتمعت إليه ولذلك الله عز وجل ماذا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة قوم تقوم كله يخرجون من الأجداث السراع كما قال الله الأجداث من قبورهم صراعا يخرجون إلى نصب يوفضون كما قال الله عز وجل في كتابه فهذا إذن البعث لابد من الإيمان به وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون النفخ في إسرافيل هذا صاحب البوق وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والبوق هو القرن الذي التقمه إسرافيل لينفخ فيه وجاء في الحديث كيف أهنى وصاحب الصور قد التقم الصور وقدم رجل وأخر أخرى ينتظر الإذن من الله عز وجل بالنفخ في الصور. ينتظر العلم بالنفخ في الصور. والنفخ نفختان، النفخة الأولى التي فيها يصعق كل من في السماوات والأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. النفخة الثانية كلها تقول نفخة تموت بها الناس كلها لا يبقى أحد، وهي الصعقة نفخة الصور إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، قيل حملة العرش، قيل أشياء كثيرة. ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل كما ذكر في الآية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال سبحان الله، كل واحد ينسل من قبره مقبل إلى الله عز وجل إلى ربه، فالكل إقبال إلى الله سبحانه وتعالى إلى ربهم ينسل، كل واحد مقدم ومقبل على الله عز وجل في هذا الأمر. لابد من أن نؤمن بهذه الأشياء، هذا كل دلالة القرآن، فمن كذب هذا فقد كذب القرآن، فقد كذب بماذا؟ القرآن. فهذه من الأمور المغيبة التي لابد من المهد. قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا عرصات القيامة هذه من أشد ما يكون على الناس يوم القيامة، لما يبعث الناس كلهم في صعيد واحد، كما جاء في حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد كله. قالت يا رسول الله، قال حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق. قالت يا رسول الله الرجال مع النساء ينظر بعضهم إلى بعض وكلهم عراة؟ قال يا عائشة إن الأمر أشد من ذلك، إيش ينظر بعضهم إلى بعض؟ ما زال ما في إنسان يفكر في القضية هذه، كل نفسي نفسي في ذاك. إذا كان الأنبياء إخواننا يقولون نفسي نفسي فبالك بغيرهم يعني في ذاك في ذاك الوضع. فقال ماذا حفاة أي ليس لابسين شيء، عراة ليس عليهم شيء من الثياب، غرلا أي أنه حتى ما خرج منهم الختان قطع منهم في وقت ختانهم يرجع إليه، يرجع بماذا إليه. وفقالت أم المؤمنين هذا الأمر. كذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قال فأقبل إلى ربي، قال فأظننت نفسي أني أول من قدم على الله عز وجل فإذا بإبراهيم الخليل متعلق بأحد قائم العرش، فأقول عند ذلك يا رب أمتي أمتي، فيقول لا تدري ماذا أحدث بعدك، فلا أقول إلا كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي فيقول لا تدري ماذا أحدث بعدك وغير، فيؤتى بهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقواما من أمتي لا يذادون كما تذاد الإبل كما تساق الإبل. فقل أمتي أمتي فيقول معنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، احنا قد يكون أملنا في كل أمل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، الإنسان يأتي وربما يجد هذه الكلمة من نبيه سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا لا شك بأنه أمر يؤثر على الإنسان في ذلك الموقف. وإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء كما جاء في الأحاديث السابقة في هذا الباب. والحشر كما هو معروف هو من الاجتماع، قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انظروا لتعبير القرآن، يحشرهم يجمعهم ونسوق كما تسوق الإبل وتسوق الغنم كلها تساق إلى جهنم وردا، أي يريدون على النار عطشا هلكا يريدون. فقال حفاة عراة، جاء في هذا الموقف وهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنبياء يأتون يوم القيامة الناس كلها حفاة عراة كلها غرلا يقبلون السلام عليكم في عرصات القيامة يقبلون على الله سبحانه وتعالى، فالناس تتمنى اللقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من بلغ به العرق قال والشمس قدر ميل، واختلف العلماء في قدر الميل الذي يكون فيه، هل يقتحم به أم أنه ميل بمسافة أو غير ذلك، قدر ميل. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبيه، ومنهم إلى حقوته، ومنهم من يجب العرق إيجابا، منهم من يجب العرق إيجابا. فالناس كلها تطالب بقيام الساعة من كثرة الضيق الذي يسير، فيأتوا الناس إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر فاشفع لنا عند ربك حتى يقوم أمرك. فماذا يقول آدم عليه السلام؟ لقد أخطأت في حق ربي خطيئة، أذنبت في حق ربي ذنب، وهي أكله من الشجرة، لا أملك اليوم إلا نفسي نفسي، عليكم بإبراهيم خير الرحمن. فيأتون إبراهيم، فإبراهيم يقول لقد كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، لا أملك اليوم إلا نفسي نفسي، عليكم بموسى. فيأتون موسى، ثم يأتون عيسى، ثم يدلهم عيسى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقبلون على رسول الله يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، جاء في بعض يقول أنا لها أنا لها، ويقوم ويسجد عند العرش سجدة طويلة. قال فأسبح ربي وأحمده بمحامد لم أعرفها من قبل، سميني أسمع. فيقال يا محمد قم ارفع رأسك واشفع تشفع، فتبقى الشفاعة عند ذلك ويؤذن بالحساب. سبحان الله، الناس تبدأ في النار كالمستجير من الرضاء بالنعيم، فيطلبون ذلك فتقام فيهم الشفاعة. وهذا هو مقصد كلام المؤلف، فيقفوا في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ايش تسمى؟ تسمى الشفاعة العظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات. الشفاعة العظمى هذه خاصة به، وكما جاء في قوله تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، قيل مقام محمود قيل الشفاعة العظمى المقصود بها، وهي ما تميز بها عن غيره لا يشاركه بها أحد، الشفاعة العظمى له. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته لعمه أبي طالب، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب قد دفع عنك ودافع عنك، فهل ترفعه شيء؟ قال هو يوم القيامة في ضحضاح من النار، وفي رواية أنه يلبس عليه بجاهية يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في أسفل السافلين، يغلي منهما دماغه، نعم من جهنم يسيك الدنيا وما فيها. فهذه الشفاعة، فالأصل فيه بأنه لا يشفع لكافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمي أبي طالب في تقرير العذاب، لكن ليس ليخرج منه. هذه الشفاعة الثانية له. والشفاعة إخواننا حتى نتكلم عن الشفاعة، قال ويشفع نبينا في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. نأتي أخوان إلى قضية الشفاعة. الشفاعة هو جعل الودر شفعا، أي جعله اثنان زوجا. فنقول هذه أصل تعريف الشفاعة. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة ما أثبته الله عز وجل في كتابه، والمنفية ما نفاه الله عز وجل. الله عز وجل قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض، قال الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما عندهم الشفيع أصلا، شفاعة منفية. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن لا ليس هناك شفاعة إلا بإذنه. فالشفاعة المثبتة ما كان فيها أحد ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافي أن يشفع. الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل للمشفوع فيه أن يشفع فيه. الشرط الثالث أن يأذن الله عز وجل لشفاعة يبقى، وزاد بعض الشرط الرابع أن يكون الذي فيه الشفاعة من الموحدين، لا يكون بماذا من المشركين. قال الله تعالى ما للظالمين، والظالمون من المقصود به المشرك، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالله عز وجل ذكر هذا، إن الشرك لظلم عظيم، سماه ظلم. فكذلك في هذا الباب نقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس لهم حميم صديق ولا شفيع يطيعونه يوم القيامة. فهذا إذن هذه الشروط. المنفية ما هي؟ ما فقدت شرط من هذه الشروط تسمى منفية. تسمى بماذا منفية؟ نفاها الله عز وجل عن كل من طلب الشفاعة. فالأدلة كلها ثابتة في هذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا لابد يشفع بإذنه. ولا يشفعون إلا بما ارتضى. كذلك هذه كلها أدلة تدل على أنه لا بد من وجود هذه الشروط. نحن القسم الثاني، الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة كما ذكرنا اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل شفاعته لأهل الموقف بأن يقوموا بالحساب. الشفاعة الثانية شفاعته لعمه أبي طالب وهو على الشرك والكفر ولم تقع لغيره. الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولهم الجنة. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الناس يقفون في باب الجنة لا يؤذن لهم بعد ما يتجاوز الناس القنطرة فيبقون في الجنة. فكل من حاول أن يستفتح لا يفتح له حتى يقال لا يفتح إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل فأطرق باب الجنة فيفتح لي فأسجد لربي سبحانه وتعالى فيؤذر عند ذلك للناس بدخول الجنة. أخوانا نبي عظيم، نبي عظيم صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعرف هذا القدر له. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فبعد ذلك يشفع في هذا الأمر. هذه الشفاعة تسمى الخاصة. الشفاعة العامة التي يشترك فيها رسول الله والصالحون وغيرهم يشتركون في الشفاعة العامة. ما الشفاعة العامة؟ فيها الأنبياء، فيها الصالحون، فيها كل يدخلون بماذا في هذه الشفاعة. نأتي مثل ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم الأفراط يشفعون، أو ما ذكر المصنف هنا في من دخل النار بأمته. هذه الملائكة تشفع في هذا. الشهداء يشفعون كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع حصان، منها يشفع في 70 من أهل بيته. الأصل وجبت لهم النار فيشفع في 70 حتى يدخلون الجنة من أهل بيته. كذلك أيضا الصالحون يشفعون. كذلك أيضا الإبن قد يشفع لأبيه إذا كان من الصالحين. وجاء في حديث والأفراط يشفعون. من الأفراط؟ الصقر. كما قال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتمسها النار إلا تحلة القصر. والمقصود بتحلة القصر قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يموت لها ثلاثة من الولد، فقالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان. يعني ما فيش مرأة يموت لها ثلاثة من الولد وتصبر عليه على موته وملاقت، قال فتمسها النار يشفعون له. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأفراط يشفعون. الأفراط اللي هم السقط يشفعون، الأنبياء يشفعون، الصالحون يشفعون، الشهداء يشفعون. هذه ماذا تسمى؟ شفاعة مشتركة. الشفاعة المشتركة فيدخل في ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء يشفعون في قومهم. هذه نقول الشفاعة العامة. كذلك أيضا طبعا هذه تنقل فيها حتى يعني في النهاية من بقي شفاعة أحد ثم شفاعة رب العالمين أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فيقبض ربنا سبحانه وتعالى قبضة بيمينه من الجنة من النار فيدخلون الجنة، يدخلون الجنة. وهؤلاء ماذا؟ وهم كالحمام فيكونون في واد فينبتون كما تنبت، كما ينبت الحميم نوع من الثمار فتنمو، وبعد ذلك يخرجون بعدما سودوا من شدة نار جهنم وما أصابهم فيها. فهذا نقول إذن الشفاعة الخاصة والشفاعة بماذا؟ العامة. فهذا الذي يثبت عنه شفاعته بأهل الكبائر. كذلك أيضا في شفاعة في رفع الدرجات، شفاعة في رفع الدرجات. هذه قد تقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. كيف رفع الدرجات؟ بعض الناس درجته كذا فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع درجته. والله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يرتفع هذا بالشفاعة. فإذا هذه هي الشفاعة العامة والشفاعة بماذا؟ الخاصة. الأخير عام هذا كذلك يشفعون. بعض الناس يشفعون حتى لأبنائهم في رفع درجاتهم، في رفع بماذا درجاتهم. وحافظ القرآن قد يشفعون لهم كذلك أيضا. فقال بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعة. قال الله تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين كما قال رجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيحاسبهم الله فندخل بعد ذلك في الحساب ننتهي نقف عند الشفاعة. إذا الإخوان هذا ما يجب الإيمان به. وحديث الشفاعة متواتر كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض. وألف الشيخ المقبل عليه رحمه الله كتاب الشفاعة وذكر فيه ما هو متواتر. ما الذي أنكر الشفاعة؟ أنكرها المعتزلة وأنكرها كذلك أيضا الجهمية أنكروا الشفاعة وقالوا لو لا يقع بماذا فيهم الشفاعة لا يشفع فيهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رد القرآن وكما قال الذهبي أحاديث الشفاعة متواترة فما أقل الإنصاف. هم يقولون بأن لا نعمل في هذه العقيدة في التواتر إلا بالتواتر بهذه المتواتر ليش أنكرتم الشفاعة فيها؟ وكما ذكر ليش لما تسلب من عقيدتهم أنه من دخل النار فهو في النار مخلد خالد أبدا كذلك الخوارج عندهم من دخل في النار فهو خالد مخلد أبدا لا يقع له بماذا نوع من الشفاعة. فبعضهم أثبت الشفاعة العظمى فقط وأما غيرهم من الشفاعات فلم يثبتوها وجعلوها بماذا من مرثل. فنحن لابد من الإيمان بهذه الأشياء لماذا؟ لأن القرآن والسنة جاءت بهذه الأمرين وهما من المغيبات السمعية فيجب الإيمان بهما. واضح يا أخوان فما سؤال فيها؟ عزرائيل هل ثابت الشيخ؟ ماش؟ عزرائيل عزرائيل لم يثبت اسم عزرائيل ملك الموت لم يثبت فيه. نعم شيخ هل يوجد يعني شفاعة لولد الذي مات هو يعني سبي فهل يوجد عليه يعني؟ نعم شفاعة كذلك من هم الصديقون؟ الصديقون الذين صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بدون زعزع وهي مرتبة من الإيمان عالية جدا بحيث لا يكون في قلبه شيء من الخلل في التصديق بما جاء به الله عز وجل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الصدق أوصله من هذه الدرجة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وهو مما نزلت فيه هذه الآية طبعا سمى أنه نزلت فيه فهو صدق ولم يتزعزع في أي باب من الأمور كما سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم عندي سؤال عن الدرس تفضل. نعم 999 من إيجاد نعم في الحديث من يجوز ومجوز 999 وواحد في الجنة من هذا حيث بسيد رضي الله عنه سلم ذكرهم الحديث الذين يستثنى يأمنون من عذاب القبر منهم الشهيد هل هذا يقصد شهيد المعركة أو شهيد المعركة شهيد حقيقة وحكما اثنين معا حقيقة لكن الشهيد حكما مثل الذي الغريق شهيد وكذا هذا لا يدخل تحته النص بهذا في قوله كفى ببريقة السيوف فوق رأسه فتنة كيف يفتن الرجل وهذا الذي يكون في المعركة طبعا. كل مؤمن يضيق عليه قبر الكل يضيق عليه قبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ لكن بعضهم يضمه كضم حنان الأم لكذا وبعضهم يتعبهم كما قال الله عز وجل فأمه هاوية تستقبله جهنم كأنه أم الله. نعم ممكن تذكر لنا الشفاعة المثبتة على الشروط الشفاعة المثبتة وهي أن يأذن الله فيه للشافع أن يشفع وللمشفع أن يشفع فيه وللشفاعة أن تقام وأن يكون على التوحيد هذه أربع شروط الإذن والرضا. نعم أن الله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع ويرضى في المشفع فيه أن يشفع فيه ويأذن للشفاعة أن تقع هذه الثالثة ثالثة والرابعة التوحيد يعني. من الذي يقبض أرواح الشهداء؟ من الذي؟ يقبض أرواح الشهداء يقبض؟ كلها يقبضها ملك الموت طبعا الحور العين لا أرواح تقبض الحور العين يعني. مستعجية الحور العين الناس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير.